بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يعلي بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين. وأصل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة فقال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين وفي الأشواط الأربعة الباقية. وإنما أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين لأن المشركين كانوا في الجهة المقابلة من جهة الحجر، فهم إذا مشوا بين الركنين لم يروهم. وإنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بالرمل إغاظة للمشركين وإظهارا للقوة والجلد، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر الذي بعده لما كان في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة الأول في جميعها، فدل هذا على أن الرمل مشروع في جميع الأشواط الثلاثة الأول، وأن المشي ما بين الركنين منسوخ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل في جميع الأشواط الأول. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وإنما قال أهل العلم مع تقارب الخطى لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أسرع المشي فإنه يباعد الخطى، ولهذا قالوا مع مقاربة الخطى. والرمل إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والطواف أول ما يقدم يدخل فيه طوافان: طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. وأما طواف الإفاضة حتى لو لم يقدم إلى البيت من قبل، وكذلك طواف الوداع فإنه لا رمل فيه. ثم اعلم أيضا أن الرمل ملازم للاطباع، فكل طواف شرع فيه الرمل يشرع فيه الاطباع، وما لا يشرع فيه الرمل لا يشرع فيه الاطباع. أما الحديث الثالث عن ابن عمر أنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم سوى أو غير الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم هذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، ولذلك كان الحجر الأسود يستلم ويقبل، وأما الركن اليماني فإنه يستلم بدون تقبيل، فلا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني، فلا يشرع إذا مر الإنسان بالركن اليماني لا يشرع أن يشير ولا يشرع أن يكبر ولا يشرع أن يقبل، وإنما المشروع هو أن يستلمه، يعني أن يمر يده على الركن. وأما الحجر الأسود فقد سبق أنه يقبله ويضع شفتيه عليه ويمسحه بيده ويقبل يده ويضع أو يستلمه بالمحجن كما في حديث أبي الطفيل. وأما الحديث الرابع حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ومعه محجن، فهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يستلم الحجر بمحجن أو عصا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه بمحجن لأنه كان يطوف على بعيره، والذي يطوف على البعير يتعذر أو يتعسر عليه أن يستلمه بيده، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم الركن بهذا المحجن ويقبل هذا المحجن لأنه مس الحجر. أما الحديث الذي بعد حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم، يعني علم يقين، أنك حجر لا تضر، أي لا تملك أن تضر أحدا، ولا تنفع، أي لا تملك النفع لأحد، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا يدل على تمام الانقياد والعبودية لله عز وجل، وأن الإنسان يستسلم لأحكام الله عز وجل ولا يقول كيف ولما. ولهذا قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فوظيفة المؤمن تجاه الأحكام الشرعية أن يسلم لها وأن ينقاد لها، فإن علم الحكمة فذاك، وإن لم يعلم الحكمة فإنه يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن السنة كما تكون في الفعل تكون في الترك، ولهذا تمام التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تفعل كما فعل لأنه فعل، وأن تترك ما ترك لأنه ترك، هذا هو تمام الانقياد. أما الذي يفعل ما بدا له وظهرت له علته وما لم تظهر له العلة لا ينقاد إليه، فهذا في الواقع قد عبد هواه وخالف هوى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ميله وقصده وانقياده تبعا لما جئت به. فإن علمت حكمة ما شرع أو شرع الرسول عليه الصلاة والسلام فذاك ونعمة ولله الحمد، وإن لم تعلم فإن وظيفتك أن تستسلم وأن تنقاد وأن تعلم أن الله عز وجل إنما شرع ذلك لحكمة، فإن ربك حكيم عليم. وما من شيء يخلقه الله أو يشرعه الله إلا له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم الله الكونية أو الشرعية دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على قصور علمنا ونقص على نقص علمنا وقصور فهمنا، وأن عقولنا تعجز أن تدرك حكمة الله تبارك وتعالى. أما الحديث الأخير وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف ببرد أخضر، فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز له أن يلبس الإزار والرداء غير الأبيض، فيجوز أن يحرم في إزار ورداء أخضرين أو أسودين أو ما أشبه ذلك، لكن الأفضل أن يكون الإزار والرداء أن يكون أبيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يلبس البياض، وقال عليه الصلاة والسلام إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن أو فيها موتاكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وصلى الله على نبينا محمد.